وبالتالي خرج منه ما لا ينبغي أن يخرج أو ما لا يريد، هو في وعيه وفي وضع الطبيب أن يتكلم به، فهذا معذور طبعا لأنه لم يتعاطى السبب الذي يؤدي به إلى مثل هذا الذي هو يستنكره بعد فيئته. أما السكران هذا محرم عليه أن يشرب قطرة من الخمر، فضلا عن أن يشرب كأسا منها، فضلا عن أن يشرب الكؤوس منها حتى يصبح لا يعي ولا يشرب ما يفعل فيصلب وإلى آخره. فقياس السكران على الغضبان هذا كما يقول ابن حزم رحمه الله وغفر لنا وله أكثر قياس على وجه الأرض، هو مذهب وجه لا قياس في الإسلام، وهذا طبعا من صدوره. ولذلك هو حينما يقول هذه العبارة التي أنا اقتبستها منه ويقدم بين يديها ما ليس من مذهب عامة المسلمين، يقول القياس كله باطل، وهذا منه عين الباطل. القياس كله باطل، وهذا يعني ما لم يقف قياس لبعض الفقهاء الذين توسعوا في القياس توسعا غير مشروع، يقدم المحجم يقول هذا القياس كله باطل وهذا من عين باطل وهو أفسد قياس على وجه الأرض. ليه؟ لأنه من باب قياس النقيض على النقيض، وهذا في الواقع يقع فيه بعض العلماء يقيسون غير المعذور عن المعذور، يقيسون مثلا تارك الصلاة عامدا متعمدا على تارك الصلاة نائما أو ناسيا، فالنائم والناسي بنص الحديث مأمور بأن يؤدي الصلاة حين يتذكرها أو يستيقظ لها، يقول قياسا للمتعمد لترك الصلاة على الناس لها، هذا قياس نسبة لكل ابن حزم، أفضل قياس على وجه الأرض مثل الوحيد يقاتل العامل عن القاتل الخطأ، من يقول هذا قياس صحيح؟ قد قيل مثل هذا في بعض الأحكام الشرعية، منها هذه المسألة مسألة قضاء الصلاة التي عمت، تجد كثير من الناس حتى كبار السن، ليس في هذا العصر فقط الذي نرى فيه متناقضات، نرى فيه شبابا يعني انطلقوا من كل قيود السريعة، وفي المقابل الحمد لله نرى شبابا مقبلين على الطاعة ومنها الصلاة، لكننا نرى حتى في هذا العصر بعض القرون يدخلون المسجد فنراهم يقومون يقعدون يصلون، فنحس ان هذول يصلوا مما عليهم. من اين جاءت هذه الفتوى؟ من هذا القياس؟ قياس النقيض على النقيض، كان فاسد كان فاجر كان مهمل كان فارغ صلاح مثل سيارته بشبابه بغروره، بعدين صار 40-50 سنه سال الى ربه الآن بقى بده إيه يقضي هذه الصلوات التي أخرجها عن وقتها عامدا متعمدا. نسأل الفقهاء شو دليلكم؟ قال عن الإسلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي حين يذكرها لا كفارة لا إلى ذلك، يقول إذا كان النائم الناس أمر بقضاء الصلاة فالمتعمد له العصر هو الصواب تماما. فأقول مثلا الحلف اليمين، لو أن إنسان حلف غير ثابت يمينه، أي لم يكن يمينه من اليمين الغموس، وإنما حلف يمين رأى هكذا بعدين سهل له أنه مخطئ في يمينه، فجاء الحديث يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، هذا له كفارة. فاليمين الغموس يقول لك والله العظيم من داري أنت لما جيت عندي من البيت أنا ما كنت موجود وهو كذاب كان موجود، وبيأكد اليمين وبيقول الله العظيم هذا له كفارة. وجد من يقول نعم له كفارة، شو الدليل؟ قياسا على من حدث على يمينه ثم رأى غيرها خيرا منه فليأتي الذي هو خير. أخي كل هذا هذا حلف صادقا، جاهل للإنسان لأنه أخطأ معه، قال والله ما عندي العندك، ثم فعل نفسه وقال هذه المقاطعة ما لها مبرر إسلاميا، فراح لعنده وكفر عن يمينه وكيف أمر الإنسان الحكيم. أما واحد يكذب أشكره ويحلف بالله الخالي بعده هذا ما له كفارة. لذلك مبدأ الكفارات في الإسلام قائم من جبر نقص يحصل للإنسان وهو مغلوب على أمله. نرجع إلى قياس مين السكران على الغضبان، هذا قياس النقيض على النقيض، الغضبان معذور السكران غير معذور، فلا يلحق هذا بهذا. ذاك السكران تعاطى الأسباب هل يتأدي إلى مخالفة الشريعة، لأنه هو غريق في مخالفة الشريعة، وما بني على فاسد فهو فاسد. أما هذا الغضبان الرسول يقول لا يقتل القاضي من اثنين وغضبان، هو بما أثاره وأغضبه لم يسعه إلى ذلك إطلاقا. لذلك نحن نرى ما جاء في السؤال الثاني أن بعض العلماء أفتوا بأن هذا خطأ، أي قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان قياس غير صحيح. أقول هذا الكلام هو الصحيح، قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان غير صحيح، طلاق الغضبان لا يقع لأنه خرج عن الوضع الطبيعي، هذا الوضع الذي ربط الله عز وجل به التكاليف كلها، افعل لا تفعل بدون قصد منه، خرج عن طوره بدون قصد منه. أما لا سكران خرج عن طوره بقصد منه. دخلت منه إذا كان فكر يعني السكر المعطي هو غضبان نفسه. هو ايه؟ هو غضبان نفسه. غضبان السكر. هذا السؤال الخبيث بينك وبين نفسك. هذا السؤال انت لو جواب. نعم. دخلت الصلاة بنية ركعتين سنة الوضوء، فأتم بي إنسان فجرت بالقراءة وأتممت ثلاث ركعات قبل المغرب مع أني كنت صليته. فما حكم ذلك؟ يعني طرأت على النية جديدة غير النية التي بنى عليها الصلاة، طبعا هذا لا يوجد ثانية لأنه اختلفت النية في أثناء الصلاة، واختلاف النية يبطل الصلاة من أصلها، وليس لنا عندنا إلا هذا. مؤتم صلاة الصريحة وهو قال بالنسبة لموضوع حمل الميت الذي تقدم في السيارة، قيل إن هذا من النعم بسبب أنه لم تكن المسافة بين دار الميت والمقبرة زمن الرسول عليه الصلاة والسلام بعيدة، أما اليوم فمع هذا البعد الشاسع فأريت فيها نعمة ويكون المنع من باب التضييق. السؤال في الواقع هو في غفلة إن لم يكن تغافل عن أصل الموضوع الذي نحن تكلمنا فيه. نحن نقول تشييع الجنائز على السيارات على الطريقة الأوروبية هذا لا يجوز في الإسلام، بحيث أنه لو كانت مقبرة قريبة فلا بد من تشييع الجنائز على السيارة، أما لما تكون المقبرة بعيدة فنحن قلنا أن هذا عدل شرعي، لأن عندنا نصوص أنه حملوا الميت على الدابة لأنه يعني مسافة طويلة، هذا لا يمكنه الإسلام تفقه في الإسلام، لأن الإسلام في الواقع برد أفراد المسلمين على الأفق الواسع. فهذا السائل حينما يسأل هذا السؤال أو حينما لقن هذا السؤال يجب أن يستحضر الحقيقة الواقع، هل نحن الآن نشيع الجنائز من باب أنه المسافة بعيدة ويشق على المشيعين نحن الجنائز لبعد المسافة، أم لأن هذه العادة من العادات الأوروبية التي تسربت إلينا ونحن تشبهنا بها وابتلينا بتقليدهم فيها؟ إن كان الجواب هو الأول فهذا مقابرة، أن نحن عم نشيع الجنائز اليوم من أجل أن المقبرة بعيدة، لأن الواقع أنه لا فرق بين مقبرة بعيدة أو قريبة من خصوص اتخاذ هذه العادة. ثانيا إذا كان الأجر هذا هو أن نعمة ربنا عز وجل أنعم بها علينا لكان يخفف عنا هالمشاق مشاق بعيدة، فما هي النعمة الأخرى التي زخر فيها السيارة للأكاليل والزهور ونضيع الأموال وراءها؟ لعله هذا أيضا نعمة لأنه فيه جمال وفيه رونق وفيه العالم. هذا كله نحن أخذه مجموعة، هذا تقليد للكفار وتحقيق من هؤلاء المقلدين للإنذار الذي أنذرنا الرسول عليه السلام شفقة بنا وتحذيرا لنا عنها، حين قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا من شبر وذراعا من ذراع حتى لو دخلوا جحر الرب إلا دخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن الناس؟ يعني من الناس في ذلك الزمن الذين يمكن أن يقلدوا من غيرهم؟ هم اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب وسواهم أميون، ليس عندهم علم وليس عندهم ثقافة وليس عندهم ما يسمون اليوم بالحضارة. ودائما الشعب الضعيف فلسفة الاجتماع أن الشعب الضعيف يقلد الشعب القوي، فالشعوب القوية يومئذ اليهود والنصارى بما أنزل الله عليهم من هذه الكتب المقدسة على ما بدلوا فيها وغيروه. وهذا المصداق نجده كل يوم من كل مظاهر حياتنا، وأنا تكلمت في الدرس الماضي عن ملابسنا وأجيائنا كلها رفضية كما نعم نعم الله عز وجل. هذه مغالطة أو غفلة، هذا أقل ما يقال. خلاصة القول نحن نقول حل الجنازة من أجل ضرورة، ما في عندنا مانع ضرورة تبيح ما هو أكثر من ذلك طبعا، لكن نحن نتكلم عن المبادئ العامة أنه كيف تنتهي الجنازة حملا على الأكثر. لماذا هكذا السنة؟ فإما خير تعجلونه إليه أو شر تضعونه على رقابكم. حمل الجنازة يا جماعة على الأكثر يعني معناها حمل الموت اللي نحن غافلين عنه. أما وضع النعش في السيارة حيث لا ليس لا يحمله أحد، حيث لا يراه أحد، وقلت على إبالة تغطي السيارة التي فيها النعش بالورود بحيث أنه كان هناك عجل أو عروس. هذا كله ضرب الهدف الذي يرمي إليه الشارع بمثل هذه الآداب الإسلامية الخاصة التي سمعتموها. وإذا مات فاتبعه، كان تتذكر نور وين الموت اليوم مدام حصرناه في السيارة وغلقناه بالجهود؟ هل بعد الناس عن تسليم الموت؟ ثم ما بال المسيرين بعد ذلك؟ لا يمشون مع السيارة مشيا وإنما يمشون أيضا ركوبا بهذه المسافه. صعب حمل السيارة فعلا حمل الجنازة إلى مسافة بعيدة، لكن من يشيل الإنسان مسافة ربع ساعة أو نص ساعة لو كان في لهو أو في لعب ما بيصير في باله أبدا التعليل هذا الناعم، إنه هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. خلاصة القول يجب أن نفرق بين الأوضاع العامة، ففي الأوضاع العامة الجنازة يجب أن تحيى على السنة رحمة على الشارع، يتبادل الناس ويتعاونوا على حملها، يشارك كل منهم بأن يحمل الموت على أكتافه اللي هو غافل عنه طيلة حياته. هذه في المبدأ العام. أما والله مساجد عزيزة مات في البرية مثلا وبدل يستنوه في مقبرة القرية أو البلدة، ما في مانع أن تحمل، لكن ضروري أن نجيب حتى في البرية السيارة الخاصة بحمل الجنازة والمغلف في الجنازة. هذا كله تضليل وتصريف للناس عن الحقائق الشرعية. هل يعني يصرفوا فيها عمليا فبلسا أيضا كما نقول أن يصرفوا عنها فكريا، تزين لهم هذه الأعمال بمثل التعليلات، والواقع أن هذه التعليلات غير واردة في أكثر من الوقت. أصبح اليوم موضة العصر الحاضر تشيع الجنازة على هذه الصورة المخالفة للسنة. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على كتاب السنة. ما لكم

كل هذه الأمور أصبحت ميتة حتى في المدينة المنورة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يبث هذا النور إلى أصحابه وأولئك بدورهم نحنوه إلى من بعدهم حتى وصل إلينا وعم من رغب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليها من وجهه. فلذلك يسر الإنسان قصير النظر والبصر حينما يجد الخيط ممدودة في المسجد فالناس مربوطين بالخيط ولذلك ما بيقدروا يتقدموا ويتأخروا، لكن إذا فلت الخيط أو فقد فلت الصف وانطرد الصف هكذا ينبغي أن يكون المسلم أبدا المسلم وازعه من قلبه ينظر ليس هو يرتبط بخيط بسيط، قد يكون هذا الخيط أحيانا أيضا مثل بعض جدر الخلفية المساجد منحرفة عن سمت القبلة فيصلي عامة الناس إلى هذا الجدار متجها إلى القبلة أو منحرفا عنها. هذا كله من شأن الركود العقلي والفكري بسبب الجمود المنهج التقليدي. إذن يجب أن نفرق في تفريق الصفوف بين الصلاة الخمس وبين صلاة الجنازة فإنها صلاة. ولذلك هذا الكتاب الفاضل أبو المليح نفع الناس بينما ظن الراوي الحديث أنه كبر وإذا به يلتفت إليهم ويقول أقيموا صفوفكم سووا صفوفكم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني قال منبها إلى ما كنت ذكرت لكم في الدرس الماضي من وجوب الإخلاص في دعاء الميت حتى يندفع الميت وحتى ربنا عز وجل يقبل دعاء وشفاعة الذين يصلون عليه ويدعون له. هذا الدعاء كما فصلنا القول في الدرس الماضي وهو يقول هنا ولتحصل شفاعتكم. ما يكون ذلك كلام يخرج من أفواهكم ولما يصل هذا الكلام إلى قلوبكم ويخرج من خليط أفواهكم. هذه فائدة في هذا الحديث والحمد لله. الحديث الذي بعده وهو الخامس حديث حسن قال عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. وكان مالك يعني هذا الصحابي مالك بن هبيرة إذا استقبل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف في هذا الحديث. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. قوله أوجب أي وجبت له الجنة وهذا معنى معروف في الحديث ثلاثة الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس مالك رضي الله عنه قال مرت جنازة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت. قال يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت وجبت وجبت ثلاثة ثم مرت أخرى فقلت وجبت أيضا ثلاث مرات. يعني يسألون عن الفرق أو السبب لهذا القول. قال مرت الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة. من هنا جاء المعنى الذي سمعتموه من المؤلف فوجبت السلام الموجب أي وجبت له الجنة. الجنازة الأولى مرت فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة ومرت الجنازة الأخرى فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض. هذا حديث كان بعض خاص بما ذكرناه في بعض الدروس السابقة. إنما الشاهد الآن هنا أن هؤلاء الذين قاموا بتشييع الجنازة ثم حضروا الصلاة عليها مهما كان عددهم قليلا أو كثيرا فينبغي أن يجزأوا إلى ثلاث قبور. فالجنازة التي تطبق فيها هذه السنة تستحق بفضل الله عز وجل وتشريعه الخير توجد الجنة لهذا المتوفى. في هذا الحديث تعبير لطيف، قال مالك، قال وكان مالك استقبل أهل الجنازة قد يتبادر إلى الشهر المقصود الآن هنا الأطفال، لكن لا، المعنى أوسع من ذلك، يعني القائمون بتشييع الجنازة سواء كانوا أقارب أو أبائي، فهذول من أهل الجنازة. فمالك ابن هبيرة هذا رضي الله عنه كان يجزئهم ثلاث صفوف، وكان يسويهم تماما كما يسوي الصفوف في صلاة الفريضة. هذا حديث حسن كما قلنا. أما الحديث الثالث وهو الرقم الأخير عندي، وكذلك الحديث السابع في بعض الطبعات، فكلاهما ضعيف. بقي الحديث الأخير وهو قوله وروى ابن ماجه عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من سجد الكرامة يوم القيامة. وهذا الحديث هو الحديث الوحيد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في الحص على التعزي، ولا يصح أي شيء آخر في هذا الباب من قول عن الصلاة. لكن هناك حديث آخر فيه تعزية من الرسول عليه السلام لرجل من الصحابة ما تبدو له، فأذكر ذلك لكم إن شاء الله إلا ما أنسى كما نسيت هذه الأحاديث يعني الليلة، فأذكر لكم ذلك إن شاء الله في الدرس الآتي. ونتعرض أيضا لبعض الأحكام في التعزية وما دخل فيها من البدع المخالفة للسنة. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. الآن نسمع بعض الأسئلة التي استمعت لدينا من الدرس الماضي، ونجيب بمقدار ما يتسع الوقت نحو 10 دقائق حتى يؤذن زليكا. نعم. نعم إلى حديث الجهل، ما صحة هذا الحديث تقدم على النصارى ولا تقدم على النصارى أمتي؟ قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم تاركو الصلاة. هذا حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم مكذوب لا أصل له، والأحاديث التي أحب المسلم تأمره على المحافظة على الصلاة تبين عاقبة المهمل الصلاة والمتكاسل فيها كثيرة وكثيرة جدا، سبق قسم طيب منها في كتابنا هذا، فمثل قوله عليه السلام بين الكفر وبين الرجل ترك الصلاة ومن ترك الصلاة فقد كفر. هذا الحديث الصحيح يغنينا عن مثل هذا الحديث الموضوع. هل يصح أن كل 1000 من الناس يدخل واحد من الجنة والباقي يتركون للنار؟ وهل ثبت هذا في حديث؟ هذا جاء معناه في حديث طويل في صحيحين أو في أحدهما. نعم، المعنى هذا صحيح وثابت. ولما عظم الأمر على أصحاب الرسول عليه السلام ذكرهم بيأجوج ومأجوج وهم حطب جهنم، فأحدهم لا يموت إلا ويخلف من بعده أدفى ولد، وبذلك فيكون الحصة الكبرى لجهنم من يأجوج ومأجوج، وهم يكونون في آخر الزمان. ولما يخرج بعض بعده إضافة لبعض التفاسير العصرية التي تنبع من صدور بعض الناس التي لا تتسع للإيمان بالأمور الغيبية، فيريدون أن يجعلوا الدين أمرا عقليا مهضوما فكريا، وذلك خلاف أول شرط من شروط الإيمان الذي ذكره الله عز وجل في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن نؤمن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح غيره. توفيق بين حديث ورد في مصطفى الصائم مسلم أورد بعضها إن الله تعالى ملائكة سيارين يستغل من ذلك الذكر، وحديث خرج على حد معاوية على حلقة المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قال: جلسنا رسول الله عز وجل، إلى آخره. التوفيق بين هذين الحديثين وحديث ابن مسعود في وقوفه على الحلقات التي يذكرون الله في الصفا، فيظن السائل أن في تعارض في التوفيق. ليس هناك تعارض مطلقا، وأنا أقرر لكم هذا المثل. ما أظن أن أحدا عنده شيء من الثقة، ولو ثقة تقليل يقر هذا الاجتماع على الثقة متوهما أن الحديثين المتقاربين في السؤال يشمل هذه الصورة. كثير من الناس حتى اليوم يذكرون الله عز وجل ذكرا لا يقره مذهب من المذاهب الأربعة التي يتبعها جماهير المسلمين اليوم. من ذلك أنهم يذكرون الله بصوت واحد ومختصرين على لفظ الجلالة فقط، ليس بأفضل الذكر لا إله إلا الله، ويأخذ بعضهم يد بعض ويقيمون حلقة فيبدأون بالذكر زعموا يقولون الله الله الله في شيء من التأمين، ثم تتسارع الأصوات ثم تتداخل ثم لا تعود تسمع إلا آهات. وكلما تسارع صوتهم كلما زادت حركاتهم يمينا ويسارا، هذا من شرط الاستماع على ذكر الله. فهذا السائل يدخل هذا النوع من الذكر الجماعي بمثل هذه الأحاديث التي أشار إليها؟ أعتقد أنه لا أحد، على الأقل في هذا المجلس على الأقل السائل لا أظن يقول أن هذا النوع من الذكر يشمله ذاك الحديث. أريد أن أسأل لماذا ربما يقول بعض المسؤولين، لأن هذا شيء غير معقول. أنا لا أريد أن يكون جواب هكذا، أنا أريد أن يكون جواب لأن هذا شيء غير منقول، لأنه ليس كل غير معقول لازم يكون غير منقول، والعكس أيضا ليس كل منقول لازم يكون معقول، لأن العقول هذه المؤمنة يجب أن تخضع للمنقول، لكن صح كما تعلمون إن دائما أبدا معقول حجر أو فاضي ينضرب بكأس خشن عصاية وإذا به يطلع ضمن 12 عين من الماء مثل ماء الجديد، معقول مو معقول، لكن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أنا وقع. معقول يضرب البحر بعصاه وإذا به ينتزع أمامه طريق كأنه معبد من الجديد وبمر جيش موسى عليه الثلاثة الإسرائيل وبيغتر بهذه الظاهرة فرعون يمشي وراءه، فإذا خرج آخر جزء من بني إسرائيل الساحل رجع البعض كما معقول معقول، لكنه معقول. ليه؟ لأنه نحن الآن نسمع أخبار ما نهضمها، لأنه ما درسنا مقدماتها ولا شفنا بأعيننا آثارها، لكن نفكر فيها. ليه؟ لأنه أهل العلم صار عندنا يقين أن أهل العلم تحققوا بهذا الطبق بهذا الشيء، قبل ما نشوف الراديو والمسجلات هاي الداخلية. وفي ناس بتعرفوهم كانوا يحدثوني يحدثون عنهم لأنه يسمعوا الراديو بأولاد الشيطان، بينما هي آلة راق فزعها الإنسان بقدرة الله عز وجل. كل هذه الأشياء كانت قبل أن ترى غير معقولة، لكن أصبحت حقائق علمية واقعية. فذلك تتضامن بالنسبة للأمور المنقولة في كتاب الله وفي حديث رسول الله، هي معقولة عند الناس وغير معقولة عند الناس. مثل مسائل علمية معقولة عند الناس درسوها ودرسوا القائمين عليها ووثقوا بأخبار منقولة عنهم ولو لم يشاهدوها، كما لم يشاهد الذين نزلوا القمر لآخره، لكن أصبحنا مضطرين نؤمن بذلك من الناحية العلمية. كذلك الأمور اللي معقولة عند بعض الناس وغير معقولة عند بعض الناس، على عكس المثال الثاني. الأمور الإيمانية معقولة عند المؤمنين لأن الله عز وجل أولا على كل شيء قدير، وثانيا لأن هذا الشيء جاء الخبر عن الصادق المتصف وهو الرسول عليه السلام، إما كتابا وإما سنة. لذلك فنحن نؤمن بكل ما جاء عن الرسول. المثال السابق الذي صورته لكم قلت يجب أن يكون جواب هذا مو لأنه ما نقبله ما يكون الأحاديث الحافظة على اجتماع الذكر لأنه غير معقول، لا، لأنه غير منقول، وبالتالي ما دامه منقول فهو غير معقول. والآن نوسع الدائرة بعد ما حس أننا يجب أن نرجع للنقل الأمور الشرعية قبل العقل، بخلاف الأمور الدنيوية فهنا الإسلام لا يتدخل فيها، كما قال صراحة أنتم أعلم بأمور دنياكم، هو تعطي العقل امتداده إلى ما لا نهاية بفرض ما قال الشريعة. فإذا انتقلنا إلى صورة أخرى من الاجتماع والذكر دون السابقة، ثم يصبح الأمر بقى بين أخذ ورد، يعني الذي قال بصورة الأولى لا هي مو منقولة ولا معقولة، ربما نأتي بصورة أخرى يتردد يا ترى هل منقولة ولا لا. فإذا بنحكم الشرع إن كانت منقولة قبلناها وإن كانت غير منقولة رفضناها. مثال الاجتماع على الصلوات، فبعض الاجتماعات منقولة وبعض الاجتماعات غير منقولة. مثلا ندخل المسجد فنصلي كل واحد منا سنة الظهر القبلية مثلا أو البعدية، كل واحد يصلي لحاله، هل يشرع الاجتماع في هذه الصلاة وهي نافلة تصلي غاشية؟ الجواب لا. فلو أن إنسان زين له أنا في يد الله على الجماعة ليس نحن عم نصلي يد الجبرتين قد يوصل الجماعة لبين ما تصال الصلاة الصليبة، هل يكون هذا الاجتماع مشروعا؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه معقول، لأنه موقوف، بالتالي يصير غير معقول. ليش يصير غير معقول؟ لأنه العقل المسلم يحكم بأنه هذا الاجتماع الذي نقطع بأنه لم ينقل لو كان خيرا لسبقونا إليه، هيك العقل يحكم قطع، إذا هو ليس بصير. فمعرفة الخير والشر في الشرع ليس طريق عقل وعقل، وإنما هو طريق النقل الصحيح الثاني عن الله ورسوله. هذا مثال اجتماع. إذا نأخذ الآن أي اجتماع في الذكر نحن نطلب أن يكون منقولا بطريق نقل صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي اجتماع في الذكر إما في القرآن وإما التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح ويرحمك الله، لم ينقل عن السلف الصالح اطلاقا الاجتماع على كتاب القران جماعه بصوت واحد او على التهليل وغيرك من الاذكار بصوت واحد، هذا لم ينقل. لكن المنقول على العكس من ذلك، كان احدهم يلقى اخاه فيقول له اذن بما نؤمن الساعه، فماذا يفعلون؟ يذكرون هذا الذكر الذي هو غير منقول ولا معقول؟ لا، وإنما الأمر أحد كبير، إما أن يجلسوا فيتدارسون آية من كتاب الله يتلو أحدهم ويفسرها هو إن كان أفقههم وعلمهم، أو تولى تفسيرها غيرهم، أو جلس كل منهم يذكر الله إما بدا له إما يحفظ من سنة رسول الله عليه وسلم. هذا هو الاجتماع له بالله عز وجل، إما اجتماع في اجتماعنا هذا لتفقه بإذن الله من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتماع على ذكر سر أبيات وكل مين يذكر ما يحفظ وما يشعر بأن نفسه تتزكى وتتطهر في هذا النوع من الذكر، لأنه يكون تقريبا هكذا السنة في الذكر. ولهذا على تعارض بين الحديث التي أشار بها السائل وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. أذن يا أبو علي. أبو علي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أجيب المؤذن يا أخوانا، طلب الله أجيب المؤذن. لا حول ولا قوة إلا بالله. Yeah,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.